السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، لازلنا نتفقه في أمر عظيم هو أعظم الحقوق وأشرف الحقوق، ألا وهو التوحيد، حق ربنا سبحانه وتعالى، حيث نشرح كتاب التوحيد. ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو فهمت ما في هذا الكتاب لما رضيت به بديلا، فإن ما في هذا الكتاب هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم طيبا صافيا نقيا. ولا شك أن المؤمن إذا فهم نصوص التوحيد فإن قلبه يطمئن ويشعر بحلاوة عظيمة هي أعظم من حلاوة العسل والسكر، إنها حلاوة الإيمان. ولازلنا نشرح في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن الاستسقاء بالأنواء يراد به أمور: الأمر الأول طلب المطر من النجوم والكواكب، والاستغاثة بالنجوم والكواكب، وقلنا إن هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وهو شرك في الألوهية، لأن هذا قد دعا الكواكب، والدعاء هو العبادة، فيكون عابدا للكواكب والعياذ بالله. والأمر الثاني نسبة إيجاد المطر وإنزاله إلى الكواكب، فيقول القائل والعياذ بالله مما يقول: إذا نزل المطر الذي أنزل علينا هذا المطر هو الثريا أو نحو ذلك من الكواكب. وهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأنه نسب ما لله لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية، لأنه جعل من المخلوقات ما يشارك الله في تدبير الكون. وإنزال المطر. والأمر الثالث أن يعتقد أن النوء هو السبب، مع اعتقاده أن نزول المطر بأمر الله عز وجل، وهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، وهذا من الشرك الأصغر. والأمر الرابع أن يعتقد أن المطر إنما نزل بأمر الله عز وجل، لكن ينسب باللفظ نزول المطر إلى النوء، وهذا من كفر النعمة، وهو كفر خفي يتعلق بالألفاظ ولا يخرج من الملة. فهو هنا لا ينسب المطر إلى النوء اعتقادا ولا تسببا، وإنما باللفظ فقط، وهذا كفر النعمة، وسيأتينا إن شاء الله في باب مستقل. وتقدم معنا أن القائل لو قال مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا، أن هذا لا يدخل في المذموم، لأن المقصود أن وقت نزول المطر كان في نوء كذا، فهذا كقول القائل مطرنا في شهر كذا، أو مطرنا في فصل الصيف، أو مطرنا في فصل الشتاء، أو مطرنا في فصل الربيع ونحو ذلك. لكن نص كثير من العلماء على أنه يكره أن يقول مطرنا في النوء أو مطرنا في نوء كذا، لما في ذلك من مشابهة اللفظ القبيح، ولأن كلامه قد يساء فهمه ويساء الظن به وينسب إلى المعنى القبيح، فكره كثير من العلماء أن يقول القائل مطرنا في النوء أو مطرنا في نوء كذا، وإنما يقول مطرنا في شهر كذا أو في يوم كذا أو في فصل كذا. وفي هذا المجلس نقرأ ما ذكره الإمام رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له ولنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات الأجر والمغفرة والثواب، قال في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم، هذه الآية جاءت في سياق الذم، قال الله عز وجل وتجعلون أي وتصيرون رزقكم أي شكركم، على ما فسرها به كثير من السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما. فمعنى الآية أنكم تصيرون شكركم لله على نعمة المطر أنكم تكذبون، فتنسبون هذه النعمة إلى غير مسديها، فتقولون مطرنا بنوء كذا، وصدق نوء كذا، وصدقنا النوء، ونحو ذلك من العبارات القبيحة التي تنسب فيها نعمة المطر إلى غير الله عز وجل. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن ينسب المطر إلى غير الله عز وجل وإلى غير رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أن هذه النسبة يختلف حكمها بحسب الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال: وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع، أي أربع خصال، وليس المقصود هنا الحصر، وإنما المقصود عد هذه الأربع، عد هذه الأربع. أربع في أمتي، أي تكون في أمة الإجابة، تكون في أمة الإجابة ولا تنقطع. قال العلماء: والمقصود أنها توجد في مجموع الأمة لا من جميع الأمة، المقصود أنها توجد في مجموع الأمة لا من جميع الأمة. وبعبارة أخرى، المقصود أنها تقع من بعض الأفراد لا من جميع المسلمين، تقع من بعض الأفراد لا من جميع المسلمين، فهي لا تنقطع من الأمة، لكنها لا توجد من جميع الأمة، بل هناك من الأمة من يسلم منها، ولكنها تقع من بعض المسلمين. من أمر الجاهلية، أي من شأن الجاهلية ومن صفات أهل الجاهلية. والجاهلية هنا يا إخوة المراد بها الجاهلية المطلقة، والجاهلية المطلقة هي ما بين انقطاع الرسل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على انقطاع وفترة من الرسل، فما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثة عيسى عليه السلام أو فترة الرسل هذه تسمى جاهلية مطلقة، نسبة إلى الجهل، لأن الغالب عليها هو الشرك والكفر والمعاصي، وكل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فهذه هي الجاهلية المطلقة. وهذه الجاهلية يا إخوة قد انفصمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يكون في الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم جاهلية مطلقة، جاهلية عامة، وإنما توجد جاهلية نسبية، كأن توجد في مكان دون مكان، أو في فرد دون فرد، أو يتصف فرد بصفة من صفات الجاهلية. أما الجاهلية العامة التي تعم الأرض فلن تكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منصورة، وفرقة ناجية تتمسك بالحق وتظهر الحق حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، والحديث عند مسلم في الصحيح. من قال على سبيل الإزراء والتنقص هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، وفي رواية فهو أهلكهم، أي أنه هو الذي تسبب في هلاكهم. فلا يصح أن يقال هلك الناس على سبيل الإزراء والاحتقار للناس أو على سبيل التعميم أما الجاهلية النسبية فتقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية فهذا شيء نسبي. ولذلك لما تساب أبو ذر رضي الله عنه مع رجل فعيره بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية والحديث صحيح البخاري، وقد جاء في الروايات الأخرى الصحيحة أن أبا ذر سب بلالا رضي الله عنه وقال له: يا ابن السوداء، على سبيل الاحتقار والتنقص، وإلا فالسواد لون ليس فيه عيب مطلقا، بل هو كالبياض وغيره من الألوان. ولكن المقصود أن العبارة خرجت من أبي ذر على سبيل التعيير بأنه كان عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن الجاهلية النسبية قد توجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتركونهن، أي أنهن أن هذه الصفات والخصال لن تنقطع بالكلية. وليس المقصود أن كل فرد من الأمة لن يتركهن، لا، من الأمة من سيترك هذه الصفات، ولكن المقصود أن هذه الخصال لن تنقطع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفخر بالأحساب. أولا، ما هو الفخر؟ الفخر هو التعالي على الناس والتعاظم، والفخر مذموم في ذاته، أن يتعاظم الإنسان على الناس. وصفات المؤمنين التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم في الصحيح. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي لتأكيد الأمر وتعظيم الأمر في النفوس، وإلا فكل السنة وحي من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لاستثارة النفوس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أي يا معاشر المؤمنين، حتى لا يفخر أحد على أحد. والأحساب، هي شرف الآباء والأجداد، وقد يراد بها شرف الإنسان نفسه، فسر الحسب بهذا وفسر بهذا. والفخر بالأحساب معناه تعداد الإنسان شرفه والخصال التي تكون فيه وفي آبائه وفي أجداده على سبيل التعاظم والتعالي على الناس. وهذا من صفات أهل الجاهلية. هل يعني هذا أن الأحساب لا توجد؟ الجواب لا، بل الأحساب ثابتة، وتفاضل الناس في الشرف بحسب الأصول ثابت. ولذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكرمهم أتقاهم، أكرمهم أتقاهم. قالوا: ما عن هذا نسأل؟ قال: أكرمهم نبي الله يوسف، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله. قالوا: ما عن هذا نسأل؟ قال: تسألون عن معادن العرب؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أن للعرب معادن وأحساب، بل أثبت هذا، ولكن بين لهم أن الخيرية ليست بالحسب المجرد، وإنما خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا جمع الإنسان بين شرف الحسب وتقوى الله عز وجل فهذا أعظم وأرفع لشأنه. أما إذا كان الشخص حسيبا لكنه قليل التقوى فإن هذا ليس فيه شرف وكرم، وإنما الكرم بتقوى الله عز وجل. فإذا كان الإنسان حسيبا في شرفه في نسبه مع تقواه لله عز وجل فهذا أعظم في شرفه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فمن كان من الأشراف في الجاهلية وأسلم وكان فقيها فإنه شريف، فإنه شريف. والحديثان في الصحيحين عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تنكح المرأة لأربع، لحسبها، لحسبها. فأثبت الحسب وأن هناك حسبا، لكن بين أن الخيرية في أن تنكح المرأة لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن الحسب من حيث ذاته ليس منفيا، ولكن الحرام أن يتعالى الإنسان به ويتعاظم به على الناس، أو ينسب الكرم إليه مجردا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما عند مسلم في الصحيح. فالعبرة بالتقوى والشأن بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا جمع الله للعبد شرفا في حسبه وتقى فهذا نور على نور. الشاهد أن الفخر بالأحساب والتعاظم على الناس واحتقار الناس لشرف الإنسان محرم، ومن صفات أهل الكفر وليس من صفات أهل الإيمان. والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب، والنسب نسبة الإنسان إلى آبائه وأجداده، نسبة الإنسان إلى آبائه وأجداده. والطعن في الأنساب يراد به أمران: الأمر الأول التشكيك في نسب الناس المعروف، التشكيك في نسب الناس المعروف. فيأتي إنسان يقول: والله فلان أشك أنه ابن فلان، أو يقول: أشك أنه من القبيلة الفلانية وهو منسوب إليها ومعروف بالنسبة إليها. فالتشكيك في الأنساب الثابتة المستفيضة بين الناس لا يجوز، وهو من صفات أهل الجاهلية. والأمر الثاني عيب أنساب الناس وشينها ووصفها بالقبح، فيعاب الفلاينة أو القبيلة الفلانية أو النسب المعين ينسب إلى العيب والقبح. وهذا أيضا من صفات أهل الجاهلية. والغالب يا إخوة التلازم بين الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الغالب أن من يفخر بنسبه وحسبه يطعن في أنساب الناس، وهما صفتان ذميمتان قبيحتان ليستا من صفات أهل الإيمان، فكيف إذا اجتمعتا؟ الأمر أقبح والأمر أشد نكارة. والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم هو المراد هنا، وهو على المعاني التي قدمناها، المعاني الأربعة في الاستسقاء بالأنواء: طلب المطر من النجوم، نسبة إيجاد المطر إلى النجوم والكواكب، اعتقاد أن الكواكب هي سبب نزول الأمطار، نسبة هذه النعمة باللفظ إلى الكواكب. وهذا يقع من أهل الجاهلية، فإن كثيرا من أهل الجاهلية يعتقدون أن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسبون هذه النعمة إلى الأنواء والكواكب. فكثير من أهل الجاهلية لو سئلوا من الذي أنزل المطر من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها سيقولون الله، ولكن ماذا يفعلون؟ ينسبون النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الأربعة من صفات أهل الجاهلية، أعني في الأمور الأربعة في الاستسقاء بالنجوم من صفات أهل الجاهلية، وحكمها يختلف كما ذكرناه في مقدمة الكلام. والنياحة، النياحة فعل يفعل إذا مات الميت، فإن من صفات أهل الجاهلية أنهم إذا مات الميت يفعلون أفعالا كلها قبيحة، منها النياحة. والنوح يا إخوة هو صوت الحمام، صوت الحمام. ومعنى ذلك أن أهل الجاهلية إذا مات الميت يبكون على طريقة معينة لإظهار الجزع، فإذا مات الميت عندهم يبكون بصوت بطريقة معينة تشبه نوح الحمام، يظهرون أنهم يبكون من قلوبهم جزعا، فيكون كأن الصوت يخرج من الصدر، من القلب، من القلب. وهذا أقرب ما يكون إليه صوت الخاشع في صلاته إذا غلبه البكاء، إذا غلبه البكاء، فإنه يبكي بطريقة يعني تتقطع، لأنه يريد أن يكتم هذا البكاء ولا يظهره، ولكن البكاء يغلبه فيكون كأنه قطع بكاءه. وأهل الجاهلية إذا مات الميت عندهم يبكون على هذه الطريقة، كما ينوح الحمام، كما هو صوت الحمام. لإظهار الجزع، وهذا حرام. أما البكاء ودمع العين والصوت العادي الذي يغلب على الإنسان من غير إظهار الإنسان له، فهذا من الرحمة التي توجد في قلب الإنسان. كون الإنسان إذا مات له ميت يبكي وتخرج دموعه، وقد يخرج منه صوت البكاء لكنه المعتاد يغلبه وليس على سبيل إظهار الجزع، فهذا ليس حراما، هذه من الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد. ليس المطلوب من المؤمن إذا بلغه نبأ موت قريب له ألا يبكي، وإنما الحرام أن يجزع ويظهر الجزع والتسخط. إذن النياحة هي البكاء بصوت معين لإظهار الجزع. ومما يفعله الجاهلية الندب إذا مات الميت، وهو تعداد مآثر الميت وسنداه: من لنا بعدك، أنت الذي كنت وكنت، أنت الذي كنت وكنت. وهذا يجمع مع النياحة في الغالب، ولكن الندب غير النياحة، وقد تطلق النياحة فتشمل الكل. والنياحة كما قلنا من صفات أهل الجاهلية وليست من صفات أهل الإيمان، فصفات أهل الإيمان الصبر. وبعض الناس ترقى نفسه حتى يرضى بقدر الله، والصبر واجب كما سيأتينا إن شاء الله في القدر، والرضا سنة مستحب ولا يطيقه كل أحد، أعني الرضا، وإنما يطيقه من أنار الله بصيرته فرأى المنحة في المحنة. لكن الواجب هو الصبر، والصبر لا ينافيه البكاء، البكاء لا ينافي الصبر، وإنما الذي ينافيه ما فيه سخط وإظهار للتفجع والجزع. وقال: النائحة، يعني المرأة. طيب لماذا خص المرأة مع أن النياحة تقع من الرجل والمرأة؟ قالوا: لأن الأغلب أن النياحة تكون من المرأة، وإلا فالنياحة حرام، والعقوبة واحدة سواء كان النائح رجلا أو كانت النائحة المرأة، يعني سواء كان النائح رجلا أو امرأة فهو حرام، لكنه يغلب على النساء، ولا زال إلى اليوم يغلب على النساء. وللأسف أن بعض المسلمين لم يقتصروا على النوح في أنفسهم، بل يستأجرون، فيه نساء في القرية، نساء في المدينة مشهورات، إذا مات الميت يأتين عند بيته ويبكين بطريقتهن التي تدل على الجزع، ويعددن ويندبن ويأخذن أجرة. وللأسف أن بعض المسلمين قد يتفاخر بهذا، يقول: فلان 3 أيام ما شاء الله والنساء يندبن، يتفاخرون بخصال أهل الجاهلية والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، إذا لم تتب قبل موتها. وهذا دليل يا إخوة على سعة رحمة الله، وأن العبد مهما أذنب فأكثر أو أغلظ، سواء جاء بذنوب كثيرة أو بذنوب عظيمة غليظة فتاب إلى الله عز وجل فإن الذنب يسقط وينمحي، بل يفرح الله بالتائب. ليس فقط أن الله يعفو عن التائب، لا، ليس عفوا فقط، بل يمحى الذنب بالكلية كأنه ما فعله أصلا، ويمحى أثره. وفوق هذا يفرح الله بالتائب ويبدل سيئاته حسنات. فسبحان الله، كيف يسمع المؤمن بهذا ويبقى على ذنبه مصرا؟ النائحة إذا لم تتب قبل موتها، يعني إذا لم تتب قبل أن تتيقن الموت، فإذا تابت بعد تيقن الموت بأن غرغرت ووصلت الروح إلى مكان يعلم الإنسان أنها خارجة فتابت، فإن هذه التوبة لا تنفع، فإن هذه التوبة لا تنفع. وقد اختلف العلماء هل إذا تيقن العبد الموت بغير الغرغرة ووصول الروح إلى الحلقوم لا تصح توبته، كمن أصيب بمرض قال الأطباء إنه سيموت منه، قالوا ما نعرف له علاجا، وهذا مرض فتاك يموت صاحبه. هنا من أصيب بهذا المرض يتيقن الموت، فهل إذا تاب تقبل توبته أم أنه يكون كالذي تيقن الموت بالغرغرة ووصول الروح إلى الحلقوم؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن توبته تقبل، لأنه مهما يكن من أمر فإنه لا يزال يرجو الحياة، ويبقى له من الحياة ما يستلذ به. ولذلك الكفار والعياذ بالله إذا قالوا لهم، قالوا لواحد منهم أنت مريض مرض ستموت فيه، يقول كم بقي لي؟ يقول له بقي لك شهر، بقي لك ستة أشهر، فيذهب يعمل الموبقات، يقول ما باقي إلا يوم، ما باقي إلا شهر، يستلذ. فالمؤمن هنا يقبل على الله ويطيع الله ويتوب، ولا زال يرجو من الدنيا بقاء، لا زال يرجو في الدنيا بقاء، لا زال يرجو في الدنيا بقاء. فهذا ليس كالذي بلغت فيه الروح الحلقوم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. إذن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، المقصود بالموت هنا أن تصل إلى درجة تتيقن معها الموت بأن تبلغ الروح الحلقوم فتغرغر بروحها. وليس المراد التوبة بعد الموت، بعد الموت لا توبة، لكن التوبة قد تكون قبل تيقن الموت، بحيث أن العبد لا زال يرجو الدنيا فهذه مقبولة، أو تكون بعد تيقن الموت إذا بلغت الروح الحلقوم فهذه لا تكون مقبولة، كتوبة فرعون لما غشيه اليم ورأى أنه غرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلم يقبل ذلك منه. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام، تقام. قال بعض أهل العلم معنى تقام تحشر، تحشر يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم بل تقام بين الناس على سبيل الخزي لها والفضيحة والعياذ بالله يوم القيامة. يعني القول الأول يقولون تحشر، الناس يحشرون جميعا، فهذه تحشر على هذه الصفة. والآخرون يقولون لا، بل إذا حشر الناس تقام بين الناس وتظهر للناس بهذه الصفة والعياذ بالله. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. السربال أو السربال هو القميص، هو القميص. والقطران قال العلماء هو مادة تستحلب من شجر معين تطلى به الإبل، تطلى بها الإبل إذا أصابها الجرب، وهي مادة شديدة الحرارة فتحرق الجرب، وهي شديدة الاشتعال. يعني يا إخوة تتصف بصفتين، أنها شديدة الحرارة، ولذلك إذا وضعت على الجرب فإنها تحرق الجرب. والصفة الثانية أنها سريعة الاشتعال، لو وضعت عليها نار لاشتعلت. وبعض أهل العلم قال هي الزفت، لكن الزفت هذه المادة ما كانت معروفة، فالصحيح ما قاله العلماء المتقدمون أن هذه مادة تستحلبها العرب من شجرة معينة، وهذه المادة شديدة الحرارة سريعة الاشتعال، تطلى بها الإبل عند الجرب. ودرع من جرب. الدرع هو اللباس الذي يلي الجسد، اللباس الذي يلي الجسد. والمعنى أنه يسلط عليها الجرب والحكة في جسدها، ويغطي الجرب جسدها، فيكون كدرع المرأة الذي يلي جسدها. المرأة كانت تلبس درعا وهو قميص يلي الجسد، ثم تلبس عليه سربالا وهو القميص الذي يكون فوق. فالمقصود أن الجرب يسلط على النائحة وتسلط عليها الحكة في جسدها يوم القيامة، ويغطي ذلك جسدها فيكون كدرع المرأة. ويطلى هذا بالقطران فيكون فوق الدرع كأنه قميص. فماذا تعاني هذه النائحة والعياذ بالله؟ بأي شيء تعذب في الحشر؟ بأن يسلط عليها الجرب والحكة في جميع جسدها، ثم يوضع القطران فوق هذا. والقطران هنا لا يحرق الجرب، لكنه يزيدها حرارة وألما، فيجمع لها بين ألم الجرب وحرارة القطران والعياذ بالله. وهذا في المحشر، فكيف بما بعده؟ فكيف بما بعده؟ وهذا يدل يا إخوة على أن النياحة من الكبائر العظيمة ومن الذنوب الكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لنا هذا الحديث لم يخبرنا به

وذكرناها وأن هذا في آخر الزمان، إذا هبت الريح الطيبة من جهة اليمن وقبضت نفوس المؤمنين فإنه لا تبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق فتعود إلى الجاهلية الأولى، ونحن نتكلم عن الجاهلية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في آخر الزمان كما ذكرنا سابقا في الدروس تهب ريح طيبة من جهة اليمن تقبض نفوس المؤمنين، فلا تبقي نفسا مؤمنة طيبة إلا قبضتها، وهناك تعبد العزى ويعود الناس إلى الجاهلية الأولى وتقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قلتم بالأمس إن الطلاق عبر الاتصال بال... هذا في درس العصر إن شاء الله سأعلق عليه. نعم، لأن قلنا في العصر فنعلق عليه في العصر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم سبغ شعر الحاجبين وما حكم تشقيرهما؟ التشقير وهو وضع لون يشبه لون البشرة فوق شعر الحاجبين اختلف فيه العلماء، فذهب كثير من علمائنا إلى أنه حرام، لأنه كالنمصي يقصد منه تقليل حجم شعر الحاجبين فهو كالنبص في المقصود، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حلال، والذي ظهر لي وأفتي به أنه من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، من فعلته من النساء لم تفعل حراما بينا، لكننا ننصح ونوصي بتركه، لأن التشقير يتجاذبه أصل يقتضي الحرمة وهو النمص، وأصل يقتضي الحلة وهو التزين والتجمل باللون مع بقاء الأصل، فإن تجمل المرأة باللون مع بقاء الأصل ليس حراما، أن تضع لونا على خديها أو على شفتيها تتجمل به هذا ليس حراما بل جائز، ووضع اللون على شعر الجبين كذلك لا يغير الأصل كالنمصي، لا يزيل الأصل كالنمصي، وهو تجمل باللون، وهذا الأصل يقتضي حله، وضابط المشتبه أنه ما تجاذبه أصلان أحدهما يقتضي الحرمة والآخر يقتضي الحل ولم يظهر أحد الجانبين، ففي هذه الحال هذا من المشتبه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه لأنه تجنب ما فيه شبهة ولعرضه حتى لا يتهم، فالمرأة لو شقرت قد تتهم بأنها نامصة ويخشى أن يقودها ذلك إلى النمص، لكن مثل هذا لا نقول فيه إنه حرام ولكن نؤكد على تركه، فهو ليس حلالا بينا ولا حراما بينا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.